شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء، طعت كل شيء، واحمل الصليب وتعال تجد الراحة والهدوء، لن يخيب ظنك تعال. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. حيثما قمت أقيم أنا، لن يغيب وجهي تعال. إني اخترتك لي عونا، هل علي يدعوك تعال. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. أترك كل شيء واتبعني وأنا أكون لك نصيبا. نظرت في عينيك وأحببتك، عرفت ما في قلبك تعال. أرضك العطشة للحب والسلام.